الله الرحمن الرحيم. Thank you. سبحانه وتعالى. بقادر على أن يخلق الخلاق العليم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بل هو الخلاق العليم. إنما جحالا Yes, I